من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. التطبيق الأخير: إذا كان عندنا إناءان، عندنا إناءين، هذان الإناءان ثلاث حالات أكو، علمنا بنجاسة أحدهما ثلاث حالات: إما أن هذين الإناءين مسبوقان بحالة سابقة، أكو حالة سابقة، إما النجاسة إما الطهر، نعلم أو نجهل حالتهم السابقة، أو نعلم بحالة أحدهما ونجهل هسا. إذا كانت كلتا الحالتين مجهولة، شنو هنا الحكم؟ إناءان نعلم بنجاسة أحدهما، نجاسة وقعت، شنو المناسب؟ شنو خب لابد أن نتنازل لا مرجع عليه احد اهدافهما، يقبل عن الاجماع من الجسد تتساقطان في فلا بد من الاجتناب عنهما معا، مو فلا بد من الحكم نجاسته. هي دليل على النجاسة ما عندنا، دليل على الطهارة ما أكو. فإذا كمل شويونا أكو تكملة لو لا، فإذا لاقى الماء طرفا لا يحكم نجاسته، لكن لا يمكن الحكم بطهارة هذا الشيء. هذا جيد، هذا جيد. بعد أقدر هذا مثلا شنو؟ إذا ما كان سأفرض ماء، كان ثوب، أقدر أصلي به لو لا؟ لو أو أو أصلي بكلين أو نرجع شنو شوية إلى سابق، النجاسة مانع لو الطهارة شرط. إذا الطهارة شرط ما نحرز الطهارة فما يمكن، فالاكتفاء بواحد شنو غير مقبول، إلا اثنينات أصلي بيها. وإذا كانت أقول لك النجاسة مانعة يمكن صلاة أحدهما فقط، موتي فرض واحد منهم كافي أصلي، موتي لو لم أحرز المانع صحيح لو لا؟ لعله هذا. خب فإذا إذا مجهول الحالة لا يجري أصل الطهارة لا بهذا ولا بهذا. ليش؟ لأنه إجراء باثنيناتهن، وإن كان كل منهما موضوع قاعدة الطهارة موجود به، لأن قاعدة الطهارة شو تقول؟ كل شيء نظيف، حتى تعلم يقول لم أعلم، فهذا نظيف تحكم قاعدة الطهارة، هذا نظيف، واثنينات النظيف هذا مخالف للعلم الإجمالي، واحد منهن على اليمنى ما يمكن، اليسرى ما يمكن، لا على التعيين المردد يعني لا وجود له، ما عندنا بالواقع ثلاثة، ما عندنا خير بس يمنى ويسرى، ما عندنا بعد إناء رقم ثلاثة مردد. فإذا شنو؟ لا يمكن جريان قاعدة الطهارة لا بهذا لا بذاك، وهو معنى يتساقطان أو تتساقط قاعدة الطهارة في كليه. إذا معلوم الحالة السابقة شلون؟ هذه إذا مجهولة، إذا معلوم الحالة السابقة على كيفك امشي. يلا منو يتفضل؟ تعرف نعلم الحالة السابقة بخصوصها في الإناء، يعني أعلم الإناء رقم واحد سابقا كان طاهرا والثاني سابقا كان نجسا. مرة لا أعلم أنه كلاهما طاهر، مرة أعلم أن كليهما نجس. هكذا تقول؟ الحالة الثانية أعلم أن أحدهما كان طاهرا والثاني. ليش تخصص؟ ليش تخصص؟ إيه خو إيه. بس ما أعلم أيهما. هو المفروض هذا. لا لا يعني هسه عيفة هذا، هسه هذا عيفة، هذا صحيح هذا. أنت تكثر الصور سيدنا كريم بشكل أجدادك إن شاء الله. إيه سعيفنا من هاي. لا تارة كلاهما معلوم الطهارة، أخرى كلاهما معلوم النجاسة، وثالثة معلوم لكن شنو، واحد طاهر واحد نجس. مرة هذا اليمن طاهر ذاك نجس، هذا ما أظن يفرق الساعة موتيل ولا يمن ويسر، هسه ما يأثر الساعة. مو إذا يلاقت هذا حتى أقول انهار يمن لاقته لو ذاك، احنا مو ذاك، اذا نسوي شيء بعد هواي كريم نصير كرماء. اي هذا عيفنا. قول معلوم الطهاره شنو هسه؟ كلاهما معلوم الطهاره. خام كل طرف خام ونحكم بطهاره استصحاب لو اصل طهاره استصحاب ارتباط حال السابقه معلوم خام وموضوع أصل الطهارة همات موجود كل شيء نظيف ما لم تعلم باعتبار أن مرتبة الاستصحاب مقدمة. إيه خام خام خام هذه هذه واحدة اثنين هذا السيد أكو بعد تتمة لو لا تعليل يعني باعتبار أن المقاتل قطعي غير معلوم وإنما نحكم بالطهارة. شلون غير معلوم سيدنا؟ مو قلت بعد قلت اثنين أتن طاهرة ونشربها نتوكل على الله. طاهر شنو معنى طاهر؟ الطاهر شنو يعني؟ أتوضى بيهن أشربهن أطهر بيهن ثيابي، هذا طاهر هو معناه صحيح لو لا؟ يلا هسه ترجع لو بعدك ها؟ خوف ايش نقول؟ خوف فنفس الشيء الاصل المؤمن متعارض في كلا يعني جار في كليهما فحصل التعارض خوف ثالث يعني متعارض ها تجي ذيك الحكايه يعني. خب هذا جيد. خب إذا سقط الاستصحاب يا مو ما تحكي خو أنا أريدكم أنتوا تحكون. لا إذا سقط قلت تعارضة بعد ما يجري ودليل هذا الأصل بعد يقدر يجي هنا أنا أصل الطهارة لو لا مو أنت شنت ما تخلي تقول أقعد أكو شنو حاكم إذا راح الحاكم سقط فنحكم بالطهارة؟ لا أخوة الاستصحاب جاري هو لو خلية في كل طرف ونفسي فهو جاري غيرت أنه تعارض الاستصحابين في الطرفين ما يجري العلم إجمالي. لا أقول تعارض الاستصحابين يعني ما يجري الاستصحاب، فلما ما يجري الاستصحاب يعني ما عندك مؤمن عن شنو للارتكاب. مؤتة هو عليكم السلام أنت تريد تشرب لو لا الماي تشرب الماء لازم لك مؤمن لو لا الدليل شو يقول؟ يا ماء لازم الشربه طاهر هو لازم تثبت طاهر، ما قال لك اشرب الماء اللي ما حكمت به بالنجاسه، يقول لك لازم تشرب الماء طاهر. خب انت هسه قدرت تثبت طهاره؟ لا ما قدرت تثبت طهاره بالاستصحاب. ليش؟ لان دليل الاستصحاب لا يشمل الثنين ولا يشمل هذا بخصوصه ولا يشمل ذاك بخصوصه ولا يشمل واحدا مرددا. فاذا دليل الاستصحاب نقول لابويا روح. هسه لما راح الاستصحاب قاعده الطهاره تنحي لو لا؟ قل لي تصير حيه ياتي دورها او لا؟ هي ما كان يجي دورها لانه شنو اكو حاكم استصحاب. بس الآن الاستصحاب انت موتة، وهو احنا نريد نقول ميت مو موتة، لأن ما له معنى الشارع يجي يقول بالله اجري وخلي يتناطحا يتعارضا وبعدين ماكو يعني. خب الآن ماكو للاستصحاب مجال، لقاعة الطهارة اكو مجال لو لا؟ قل لي أحسنت. يعني إذا هذا همات لا يجري فيجي الكلام المتقدم، هذا واضح لو لا؟ هذا اللي هنا واضح. خب إذا كانت الحالة السابقة المعلومة النجاسة، هنا نشل إذا ماكو آية تجيب لها آية. ها يعني شنو هذا بعد ما ظنه إلى جزمة شنو نجاسة علمت بوقوع النجاسة ما إلى إيه؟ بس أكو فرد شيء أنا أريد أبينه هنا، أنا صحيح ما إلى بس أكو فرد شيء. إذا عدنا خروفيا ذبحناهم، واحد ذبحناه على الطريقة الإسلامية وواحد ما ذبحناه على الطريقة الإسلامية، وما أدرياه إحنا نشنو يعني. عندي خروفان ذني، واحد مذكى واحد غير مذكى، يلا سأقول لي سؤالي واضح لو لا؟ أتوكل على الله اثنيناتنا أكلهن، أتوكل على الله بس هذا أكله بس هذا أكله اثنينات ما أكلهن، شنو يلا قل لي. يعني شنو احكي لي أدري اجتناب ما بتأكلهن، لا ليش وليش ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ شلون قل لي بين لي خو ليش شنو أصول تجري أصول ما تجري؟ هو نفس العلم الإجمالي شنو هذا؟ أجي هذا رقم واحد، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، ليش ما أكله؟ أو أكو فرد شيء قبل أصلا ما توصل النوبة إلى ليش هذا تجيبه؟ ليش مو أصلا شلون حاكم شلون قل احكي لي لا تجيب لي عناوين، لا قل لي. لأن شكك في حل هي أو علم متوقف على معرفة وليد أنه شنو مذكى أو غير مذكى، ليش الشك أنه حلال أو مو حلال؟ لأنه ما تدري مذكى فيجري تجري أصالة عدم، وهكذا هنا احنا شو قلنا أصل الطائر يعني بالثنين جاي يسوي يجري شنو أصالة عدم التذكية؟ جبت من قبل شوية أصالة عدم التذكية عبارة أخرى عن استصحاب عدم مو شلو لا أصالة يعني إيش؟ جاءت شو قبل شويونا هاي أصالة الطهارة وكذا إيش قلت سقاء واستصحاب الطهارة؟ قلت الاثنين ما يجرن، تشلون هنا أنا شو الاثنين جرن؟ سؤالي واضح لو أعيده؟ قبل شوية بالإناءين إيش قلنا؟ قلنا خو هذه الحالة السابقة إلى طهارة، هذه الحالة السابقة إلى طهارة، موضوع الاستصحاب في كل منهما محرز، الموضوع موجود لكن مع ذلك ما أقدر أجري لا في هذا ولا في هذا ولا في كليهما، ليش مع أن الموضوع موجود؟ لأنه مخالف للعلم الإجمالي. خوش هنا ليش شو هنا صار ما يخالف؟ شو هناك لا هنا استصحاب عدم التذكير ما يخالف؟ سؤالي واضح لو لا؟ إذا مو واضح ما الله أكرره، أقول له بالثنين الاستصحاب ما يجري لو بالثنين يجري، ليش هناك الاستصحاب ما يجري استصحاب الطهارة في كليهما؟ لأنه مخالف للعلم الإجمالي، شاشو هنا مخالف ويجري لكن الاستصحاب ما أقل نتيجة العلم الإجمالي. يعني يعني يعني أحسنت أحسنت هذه هذه هو هذا مقصودك مقصودكم هذا مخالفة متى ما كان جراء الأصول موجبا للمخالفة القطعية العملية هنا شنو لا تجري الأصول في مورد استصحاب الطهارة إذا تجري استصحاب أو أصل الطهارة في هذا وفي ذاك النتيجة أن نتوكل على الله الاثنين يشربين هذا مخالفة قطعية عملية للمعلوم إجمالا للتكليف يعني أنا أدري مكلف يقول لي التكليف يقول لي اجتنب لأن واحد نجس اجتنب النجس أما هنا في تذكية لما أجري أصالة عدم التذكية أجري هنا أصالة عدم التذكية ما رحت أقول بسم الله الرحمن الرحيم بالعكس أقعد جوعان هاي مو مخالفة فماكو مشكلة من جريان الأصول هي جريان الأصول بما هو جريان أصول مشكلة ما بي إلا إذا أدى إلى مخالفة قطعية عملية ما جاي يأدي بل سماه سيد محمد أو سيد أحمد موافق للاحتياط حلو بس هي خلي يعنون بهذا العنوان لا يؤدي جريان الأصول في كلا الطرفين أو كل الأطراف إلى مخالفة عملية قط خب إذا كنت أعلم الحالة الثالثة هنا وبعد نرغي ملفها إذا كنت أعلم شنو بأن واحد حالته كانت معلومة السابقة واحد مجهول ومعلوم هذا رقم واحد منا علي منه معلوم الحالة السابقة ذاك مجهول شلون اساسا تعال قل لي شنو احدهما حالات سابقه الى كانت النجاسه مستصحب النجاسه والثاني الطرف الثاني يجري قاعده الطهاره بدون معارض اما اذا كان الطهاره مستصحب الطهاره والثاني نحكم بنجاسته عشان لا يكون مخالفه لا نحكم بنجاسته شو بكيفي نحكم بعدم التذكيه لا لا على كيفك على كيفك الطهاره جاي نحكي هسه إيه قلنا نحن استصحبنا في الأول تطرق المعلوم لو كان فرضنا أنه طاهر استصحبنا الطهارة خب الثاني المجهول الثاني لا يمكن أن نجري فيه في استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة لا يمكن إجراء فيها ليش؟ لأن إذا أجريناها بنقع في المخالفة القطعية أها فيكون هذا استصحاب المعلوم بدون منازع ظاهر جميل أكو شيء الطرف الثاني بنجري بالاستصحاب مع المجهول الحالة السابقة فقاعدة الطهارة ما يمكن للشارع أن يشرع لقاعدة الطهارة بهذا واستصحاب الطهارة بهذا لأنه تشريع هذا يؤدي إلمن مخالف قبيح من الشارع أن يرخص لي شنو الوقوع في المعصية أي أكو شيء بهذا نكتفي خب الكلام يقع في قاعدة جديدة قاعدة الإلزام قاعدة الإلزام السؤال الثاني شيخ الشام ياهي إذا كان أحدهم معلوم النجاسة الثاني مجهول الحال خب شنو يلا خب جميل ما دام شيخ أحمد طرحها يعني هذا على يمنه شنو الحالة السابقة معلومة هذه مجهولة وهذه السحالة السابقة معلومة مو الطهارة كما فرضنا النجاسة ها نعم. هذه بعد هنا أنا شنو هذا مجهول هذا الطرف الثاني مجهول نجد قاعدة الطهارة يعني تجي قاعدة الطهارة بلا منازع يعني منازع هذه استصحاب الطهارة خو ما أقدر قاعدة الطهارة أجريها لأن محكومة استصحاب النجاسة عفوا فيثبت أنه نجس وهذا شنو ها تشريع هذين يؤدي إلى مخالفة قطعية لا ماكو معارضة بينات فحينئذ مناسب هكذا قاعدة الإلزام من القواعد المهمة اللي يمكن للفقيه أن يستند إليها في بعض المقامات في باب الطلاق مثلا في باب الإرث ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم هذه قاعدة الإلزام رغم كونها من القواعد المهمة ما موجود فرد بحث مستقل، رسالة مستقلة ما موجودة حتى يمكن مراجعتها. فإذا ذكرت ذكرت في طي أبحاثهم في باب الطلاق وفي باب الإرث، مو بشكل مثلا قاعدة الطهارة لعل البعض أفرد لها رسالة، مو مثل ذن بعض القواعد الأخرى المتقدمة لا تعاد أو ما أدري بعد لا ضرر كذا، لا هذه. وأنت تدري همات الفقهاء كثير منهم ما وصلت أبحاثهم إلى الإرث أو إلى الطلاق، موجه له لا، فتشاهد بعد قلة اللي تناولوا الطلاق والإرث بالباحث وذكروا بالضمن ما يتعلق بقاعدة الإلزام. الأبحاث التي ينبغي أن يقع البحث عنها في قاعدة الإلزام متعددة، نذكرها في ضمن هذه النقاط. فنقرأ المقدمة ثم نأتي إلى صميم البحث. قال: قاعدة الإلزام هي من القواعد التي لم يتعرض لها في الفقه ولا في الأصول ببحث مستقل، بل ولا توجد إشارة لها سوى في بعض التفريعات المذكورة في مسائل الطلاق والميراث. أجل، قد نقرأ في تراجم بعض الأعلام كتابة بعض بحث خاص عنها. لما نتراجع أفرض الذريعة إلى تصانيف الشيء، أشوف على أنه أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه، الشيخ أغا بزرق يذكر يا بتر فلان أو هذه الرسالة كتبها كذا، رسائل أكو مثلا في قاعدة الإلزام لكنه ما رأتها عين الطباع. ولكنه مع الأسف لم يخرج إلى عالم الطابع وبقي حبرا على ورق. وإذا كانت هناك إشارة مستقلة لها قد برزت إلى عالم الطبع فهي في الكتب المعدة لبحث القواعد الفقهية لا غير. والقاعدة فتذكر قاعدة الإلزام فر الصفحة صفحتين بالقواعد الفقهية، ذول اللي عندهم هي الكتب القواعد الفقهية، أما ما مؤلفة بشكل كثير حتى ما متناولة كقواعد فقهية مستقلة بشكل كثير من قبل الفقهاء، حتى حينئذ نقول شنو بحثت كثيرا. لا، كم كتاب يتناول القواعد الفقهية؟ وشوف ذن الكتب همات ماذا، لعل قسم من عدها صفحة صفحتين هي يتناولها وفي أمان الله، فماكو أبحاث مسهبة عنها. والقاعدة المذكورة وإن لم تكن من القواعد المهمة التي يحتاج إليها الفقيه في مواطن متعددة، بل في مواطن نادرة ومعدودة كما سوف نلاحظ. هذا يقين دعا الفقهاء إلى عدم، أو هذه النقطة التي لم تشجع الفقهاء على تناولها بالباحث، ولكن الاطلاع عليها وبحثها ولكن الاطلاع عليها وبحثها ضروري. والبحث عنها يقع في ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، قاعدة الإلزام والإمضاء، مدرك القاعدة، إباحة أو صحة واقعية، عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان، مصاديق لقاعدة الإلزام، تطبيقات. أما البحث الأول مضمون القاعدة، الآن مضمون القاعدة هو هذا، أنه إذا غير الشيعي فلنفرضه الآن مخالف، لأن بعدين قد يقع البحث على أنه هذه مختصة بالمخالفين أو تعم غير الشيعي مطلقا. الآن فلنفرض أن المخالف قام بفعل معين. ولما فعل ذلك الفعل فعله طبق مذهبه، يراه صحيحا، يعتقد أنه صحيح في مذهبه، مو اعتقاد شخصي، لا من جهة المذهب. إيه مو أنه أوقع فعلان مذهبه يقول بأنه لا يصح، هو يراه يعتقد أنه صحيح، لا لا لا، طبق مذهبه يعتقد أنه صحيح هذا، فأوقع ذلك الفعل. الشيعي بالمقابل ما يعتقد أنه صحيح، بل يراه باطلا مثلا. ففي مثل ذلك الشيعي اللي يراه باطلا إلى حق أن يرتب الآثار عليه أو لا. مثلا هسه من باب المثال، الزواج عندنا يقع صحيحا وإن وقع خفية بين الرجل والمرأة، لا شاهد لا اثنين لا حضور لا، الزواج عندنا ما يحتاج إلى شهود. بينما عند أبناء والطلاق بخلافه عندنا، فالتأكيد على قضية الشهادة، وشهادة ماذا؟ عدلين، والعدلان لابد أن يكونا في الواقع. يعني إذا بعد 10 سنين تبين هذا فاسق، ذيك ما عاد يزوجها. ومع الأسف ينزل من المحضر هو بالشارع يشوف هاك 5000 أو هاك كذا، تعال اشهد. وأبو المحضر هو قسم من عدهم. على كل حال يعني هذا من خلال الاتصال، من خلال كذا، مع الأسف. فالنكاح عندنا غير مشروط بالشهادة بخلاف الطلاق. بس الآن عند الطرف المخالف بالعكس تماما. شوف شلون تغير بالأحكام. الزواج مقيد بالشهادة بحيث لا يقع صحيحا إذا شهد معك، بينما الطلاق لا يعتبر. فلذا إذا هو أهله صار كذا يقولها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول طالق أو كذا. هذا إحنا عدنا مو أنه الثلاثة نحسب واحدة، أصلا ما تنحسب، لأن الشهادة معك. الآن لو غير الشيعي أوقع الطلاق وفق مذهبه، وكان مذهبه يقول أوقع الزواج وفق مذهبه، مذهبهم يقول باللزوم شاهدين، هو أوقعه ماذا؟ بدون شهادة. في مثل ذلك زين باطل أو لا؟ الزواج باطل أو لا؟ باطل. وفق مذهبه باطل أو لا؟ باطل. لكن وفق مذهبنا صحيح. أنا ملزم بأن أرتب آثار الصحة أو آثار يعني هذه المرأة أقدر أجي أتزوجها أو لا؟ حسب مذهبنا، حسب مذهبنا بغض النظر عن قاعدة الإلزام، ما دام زواجه صحيح على نظرنا فهي زوجة له. لكن اجت قاعدة الإلزام تقول انت شعريك بمذهبك، انت شوف على انه طبق مذهبه هذا صحيح او لا. ما دام هو ليس صحيحا فهذه ليست زوجة له، اذا ليست زوجة له رتب آثار عدم زوجيتها له، يعني رتب آثار البطلان. فيجوز لك أن أيها الشيعي أن تتزوجها، ماكو مشكلة، بعد أن كان لولا قاعدة الإلزام لازم شو نقول؟ نقول على أنه الزواج صحيح، هذا باطل، هذا نظريتهم باطلة، هي نعلم ببطلان نظريتهم، ولو لاقعت الإلزام الزواج شنو صحيح على طبق مذهبنا، لكن وجدت قاعة الإلزام تقول ألزموهم، أنت ما عليك بمذهبك، أنت شوف حسب مذهبه صحيح أو باطل، إذا كان باطل رتب آثار البطلان. من آثار البطلان أنها هذه مو زوجته، مو زوجته يجوز لي أن أزوجها. وهكذا في جانب الطلاق، إذا أوقع الطلاق ثلاثا أو مرة من دون حضور شاهدين، طبق مذهبهم الطلاق شنو صحيح، وآثار الصحة أن إذا خرجت من العدة يجوز لي أن أتزوجها، إذا ما كان مدخول بها في تلك اللحظة يجوز أن أتزوجها، وهكذا من آثار صحيح لو لا. أما على طبق مذهبنا لو لا قاعدة الإلزام، على طبق مذهبنا هذا الطلاق باطل، فهي بعد زوجة إله ولا يجوز التزوج ماذا بذات بعد. لكن الشارع قال لي انت شو عليك بمذهبك، انت انظروا طبق آثار ما يترتب على مذهبه، وعلى مذهب الطلاق صحيح والأثر اللي يترتب على الطلاق الصحيح شوف شنو رتبه، زواج جواز التزوج إن لم يكن مدخولا بها بعد انقضاء العدة إلى غير ذلك. هذه خلاصة قاعدة الإلزام، جيد نقرأ هذا ثم نأتي إلى تتمة البحث. قال يقصد بالقاعدة المذكورة أن غير الشيعي إذا قام بفعل معين، هسه هذا الفعل المعين في يا جانب في عفوا إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته أو لا، مو إلا فعل أو كان له معتقد لا يرتبط بالفعل كما ستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله ما نستعجل. بس الآن الفعل صورناه ما يرتبط بالفعل ما يرتبط بالمعتقد، هذا بعدين إن شاء الله الأمثلة تأتي. وكان الشيعي بالطرف المقابل الشيعي لا يعتقد بصحة ذلك الفعل طبق نظرية الإمامية، فله للشيعي الحق في ترتيب الآثار التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته التزاما للطرف المقابل بما يقتضيه اعتقاده، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. نذكر لك مثاليا، واحد بالزواج واحد بالطلاق، فالزواج مثلا بلا إشهاد عادلين أصل خفيتان صحيح عندنا وباطل عندهم، حيث إنهم يشترطون الإشهاد في الزواج ولا يشترطونه في الطلاق على العكس منا تماما. فلو فرض أن عاميا تزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقدنا، وما دام باطلا في معتقده فلنا إلزامه بذلك، يعني وترتيب آثار البطلان عليه التي منها جواز التزوج بتلك المرأة، لأن هذا مو ذات بعل حتى يحرم الزواج بها. وهكذا الطلاق بلا إشهاد صحيح عندهم وباطل عندنا، فلو طلق غير الإمام زوجته فالطلاق وإن كان باطلا بنظرنا، واللازم بطلانه ولازم بطلانه بنظرنا شنو هي بعد ذات بعل، يعني بعد زوجة له وهي بعد باقية زوجة له، إلا أنه من باب إلزامه بمعتقده يصح لنا الزواج بتلك التي طلقها بلا إشهاد، طلقها بلا إشهاد. ها واضح؟ مو الزواج بلا إشهاد، هذا واضح يجوز لنا. جيد. أما هسه خصوصيات بعد انقضاء العدة، من دون عدة، كذا، ذن التفاصيل ذن اتركهن الآن فعلا. جيد. والطلاق ثلاثا بلفظ أنت طالق ثلاثا، هذا باطل عندنا أو صحيح؟ باطل عندنا. وإذا استجمعت شرائط كان أكو شاهدان عادلان تقع مرة واحدة، فيترتب عليها أثر المرة مو يترتب عليها أثر الثلاث، وهي البينونة وحرمة الأبدية، وحتى عفوا الحرمة حتى تنكح زوجا غيره إلى آخره. قال والطلاق ثلاثا بلفظ أنت طالق ثلاثا باطل عندنا وصحيح عندهم. هسه إذا سواها العام وطلق زوجته ثلاثا، ويجوز للشيعي أن يتزوجها، ماكو مشكلة. فلو طلق العامي زوجته كذلك صح منا الزواج بها إلزاما لهم بذلك. وهكذا الحال في أمثلة أخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. هذا هنا والطلاق ثلاثا بلفظ أنت طالق لعله ما كان أكو حاجة إلى ذكره هنا، لأن إذا ما مستجمع للشرائط هذا هو أخو مثال المتقدم، مو هيك لو لا، يعني اذا ماكو شاهدين هو نفس ذاك راح يصير، مو فرض شيء جديد بس اضاف له ثلاثا، مو هيك لو لا. واذا كان اكو مع الاشهاد شاهدين فهنا شنو تقع واحده، يعني عندنا حرمه ابديه ما اكو، حرمه ابديه ما اكو وهمات، يعني يجوز لنا ان نتزوج، شنو فرق هسه ثلاثا او مره واحده؟ لو بهذا اللفظ، يعني لو قال انت طالق انت طالق انت طالق مثلا هذا تحسب واحده، اما لو قال انت طالق ثلاثا اصلا تحسب واحده. هسه هذا بعد مراجعه الكذا، اي هذا همات هو لعله اختلاف اكو بهذا او مو، هذه أنت طالق ثلاثا لا تحسب مو محسومة ظاهرا القضية، يعني العلم تقع واحدة لكن على كل حال. وهكذا الحال في أمثلة أخرى تأتي بشأن قاعدة الإلزام والإنضاع. قاعدة الإلزام خد تضح، أكو قاعدة أخرى قاعدة الإنضاع. كما إحنا طبق مذهبنا وديننا أكو قوانين والتزامات وإلزامات ومواثيق يجب احترامها وترتيب الآثار عليها والالتزام بها، كذلك في كل الأديان والمذاهب همات أكو لهم قوانين مواثيق هم مسنونة إلهم. هسه الآن كلامنا فيما إذا كان شخص غير شيعي على طبق قوانينهم أجرى فعلا من الأفعال، أنا علي أن أحترمه. إذا تزوج على طبق ما تقتضيه قوانينهم وسننهم أنا أحترم، لا أقول على هذا الزوج من دون أن تقول الزوجة أو الزوج زوجتك من دون عقيد. أفرض، خل نفرض على أنه بعض الفرق ترى أن عملية الزواج مصافحة هو كافي، مصافحة بقصد الزواج بقصد إنشاء شنو علقة زوجية بين الطرفين، أصلا لا تسميها زوجية هسه، سميها غير شيء، علقة بين الطرفين بحيث يعيشان وأولاد وكيان عائلي وكذا. احنا نشوف لا، هذه العلقة لا تتحقق إلا تحت إطار شنو؟ إجراء عقد. قوانيننا ما تسمح بالأفرض المعاطاتي، بالنكاح المعاطاتي، بالنكاح شنو يصفق يدا بيد. هنا أنا ما دام ذلك المذهب يرى صحة إنشاء العلقة الزوجية بهذا الشكل، أنا موظف أن أحترمه. فمن جهة الإسلام أو من جهة التشيع القانون ماذا المتواجد؟ هو إمضاء ما عليه الآخرون من أبناء الملل والمذاهب على ما هم عليه في أفعالهم. فإذا نكاحهم يتم بطريقة خاصة مذهبنا يمضي تلك الطريقة الخاصة. فإذا تزوج بالمصافقة مثلا أو بالذهاب إلى الكنيسة عند الكتاب حتى لو عقد ما أكو، المذهب الشيعي يلزم أتباعه بأن يحترموا ذلك ويرتبوا آثار العقد الصحيح عليه. فبمجرد الانتهاء من تلك المصافقة أو القراءة الخاصة في الكنيسة أو تصير المرأة مو فقط في نظر أولئك زوجة، بل في نظرنا هم تكون زوجة. فإذا كانت زوجة يعني نرتب آثار الزوجة، كانت زوجة يحرم علينا أن نتزوج ذات بعل ويحرم الزواج بذات بعل. وهذه فرد مشكلة بالضمن، يقولون المسيحية ما عندهم لا طلاق ما أكو، بينونة ما أكو، نكاح أكو، طلاق ما أكو. هذه فرد مشكلة. إذا انفصلت الزوجة عن الزوج يجوز مثلا النكاح منها، التمتع، العقد المؤقت، أو هذه فرد مشكلة. هذه يسألون عنها في حد ها؟ عندهم حد ما أدري. لا ولو عند قسم منهم، أنا أقول لك هذه مطروحة الحاصل موجودة يعني من خلال الاستفتاءات، من خلال أسئلة هكذا يذكر صحيح مو صحيح، أنا بعد ما أدخل في صميم البحث. أي فهذه قاعدة الإمضاء، هذه فرق ويا الإلزام. الإلزام كان الغرض من إجراء القاعدة شوية شنو؟ التسهيل على الشيعي. الشيعي حينئذ يكون في فسحة. مثالين اللي جبناهن، مثال الزواج والطلاق، كان لصالح الشيعي النتيجة. المخالف أجرى عقد زواج من دون حضور شاهدين، فهو على مذهبه باطل. ما دام باطل حتى لو على مذهبنا صحيح، نقول للشيعة تقدر تتزوجها لأن على مذهبهم هذه بعده ما صايرة زوجة إلا، فهي ليست ذات بعل فيجوز التزوج بها. إذا طلق المخالف من دون حضور شاهدين على مذهبنا هذه بعده زوجته لأن طلاق باطل، لكن ما دام على مذهبه الطلاق شي يكون صحيح ألزمه، فتقدر ترتب آثار الطلاق الصحيح. آثار الطلاق الصحيح هذه ليست ذات بعل فيجوز الزواج بها. كان في كلا المثالين، في كلا الموردين، وفي بقية الموارد النتيجة من التطبيق شنو؟ لصالح الشيعي، توسعة على الشيعي مو تضييق، بينما قاعدة الإمضاء لا تضييق. الكتاب إذا أجرى العقد مصافقة أو في الكنيسة راح يضيق على الشيعي. الشيعي ملزم بأن يرتب آثار الصحة وآثار الزوجية. وآثار الزوجية يعني تقول له ما يجوز لك أن تنكح هذه لأنها صارت ذات باء. فإذا أصلا ذني متخالفتان، قاعدة الإلزام وقاعدة الإمضاء، واحدة من عدهن موسعة لصالح الشيعي وواحدة منهن مضيقة وفي قباله الشيعي بضرر الشيعي. قال: ونلفت النظر إلى أن قاعدة الإلزام هذه تغاير قاعدة إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين، وتلك القاعدة غير هذه، غير هذه. فالكتاب إذا تزوج على طبق ما لديهم من قوانين وحكم بصحة ذلك الزواج، إذا تزوج على طبق ما لديه من قوانين حكم بصحة ذلك. حكم يعني شنو؟ ولم يحق لنا التزوج بزوجته وتعاملنا معها معاملة ينبغي أن نتعامل ويا معاملة ذات الباع، وليس ذلك لقاعدة الإلزام بل لقاعدة. وهكذا إذا طلق الكتاب زوجته على طبق ما لديهم من قوانين أمضي الطلاق وحكمنا، إذا راحت الزوجة بكتاب آخر نحكم في محاكمنا أن الزواج الثاني شو يكون؟ صحيح. فيجوز للكتاب الآخر أن لنقول للكتاب الآخر والله مو هذا طلاق الأول بنظرنا، أنا القاضي الشيعي بنظري طلاق كان باطل فما يجوز أن تتزوجها، لا احنا نراعي قوانينهم. طبيعي لما نتزوجها لما نطلقها رقم واحد الكتابي للمسلم أن طبقا لقاعدة بعد هنا الإلزام، واضح لو لا؟ ما إلى حق يجي ذاك الكتاب رقم اثنين اللي يريدها يقول أيها المسلم أنتم تقولون بأن الطلاق اللي واقع سيكون باطل، إذا باطل فنقول له هذا ضمه الآن عندنا قاعدة أخرى قاعدة ال، واضح له لا؟ فإذا يمكن الإمضاء تلقى ويا شنو؟ قاعدة الإلزام بلحاظة، واضح المطلب؟ وهكذا إذا طلق الكتابي زوجته على طبق ما لديهم من قوانين أمضي الطلاق وحكمنا بجواز زواجها من كتابي آخر لو تحاكموا إلينا. والفرق بين القاعدتين هو أنه في قاعدة الإلزام يفترض أن الإمامي يطبق القاعدة لينتفع من تطبيقها بصالحه وليكون ذلك في صالحه، بخلاف ذلك في قاعدة الإمضاء فإن نتيجة تطبيقها ليس في صالحه، ما نقول بضرره، ليس في صالحه. فغير الإمامي إذا تزوج بغير الإمامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عنده. أفرض مجوسي يقولون المجوسي يجوز أن يتزوج عندهم المحارم، تزوج أخته خالته أمه، فغير الإمامي إذا تزوج بغير الإمامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام. بس مو مورد قاعدة الإلزام هنا، شو أقول له؟ أقول له شنو؟ ألزم نفسك الزواج باطل والزواج عنده صحيح؟ بل لابد من تطبيق قاعدة الإمضاء. أقول له ما دام مذهبكم يقول بصحة النكاح، النكاح صحيح مالتكم، ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج، ومن ثم لا يجوز للإمام التزوج بها وهي نتيجة في غير صالحه. بينما لو فرض في المثال المذكور نفسه أن الزواج المجرى كان باطلا عندهم وصحيحا عندنا، هنا بالإمكان أن نطبق قاعدة الإلزام. فبالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام وتزوج الإمام بتلك المرأة وهي نتيجة في صالحه. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا قاعدة ما ممكن نحط قاعدتين منهم.